إدارة الأوقاف السنية بمملكة البحرين تقدم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا يجوز صيام يوم الفطر ولا يوم النحر، ولا يصوم اليومين اللذين بعد يوم النحر إلا المتمتع الذي لا يجد هديا، واليوم الرابع لا يصومه متطوع، ويصومه من نذره أو من كان في صيام متتابع قبل ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قلنا أمس في يعني عندما قال المصنف رحمه الله: لا يصام يوم النحر ولا يوم الفطر، هذا محل إجماع أن هذين اليومين محرم صومهما. وقد روى البخاري ومسلم عن أبي عبيد مولى بن أزهر قال: شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صومهما، يوم فطركم من صيامكم، ويومكم الذي تأكلون فيه من نسوككم. وهذا موضع إجماع كما قلنا، المسألة فيها غير هذا من الأحاديث، لكن على كل حال عندما يكون المحل إجماع فالتكثير الاستدلال فيه من الأحاديث يعني هذا لا يزيده قوة. الاستدلال بالإجماع أقوى من الاستدلال بالقرآن والسنة. لماذا؟ نعم، الإجماع هذا لابد له من مستندين إما من القرآن وإما من السنة، لكن هذا المستند قد نعرفه وقد لا نعرفه. ولكن ليست هذه القضية، لماذا أن يقال، لماذا إذا قيل المسألة فيها إجماع هو أقوى من أن يقال المسألة كذا حكمها كذا، لأن البخاري ومسلم رويا في صحيحيهما. أحسنت، الحديث وإن كان قطعي الثبوت بأن كان متواترا لكن دلالته هذه ليست قطعية، غالب الأحاديث جمهورها الأعظم دلالتها فيها الخلاف، وتحتمل تأويلا وتحتمل تقديرا وتحتمل وتحتمل، لكن الإجماع إذا قال الإجماع انتهى، ما يحتمل شيئا إلا ذلك المجمع عليه. فلذلك إذا قيل المسألة فيها إجماع فهذا من أقوى ما يمكن أن يستدل به عليها. نعم. قال: ولا يصوم اليومين، ولا يصوم اليومين اللذين بعد يوم النحر إلى المتمتع، واليومان اللذان بعد النحر، يوم الحادي عشر من ذي الحجة ويوم الثاني عشر من ذي الحجة، هذان أيضا يومان لا يصومهما أحد، ينهى عن صومهما، ولا يصومهما إلى المتمتع، لا يجوز صومهما، وإذا صيما لا يصح صومهما. يعني لا يقال طيب هذان يومان لا يصامان لكن أنا أتطوع بصومهما، إن تطوعت بصومهما لم يصح صومك. والدليل على هذا ما رواه مسلم في صحيحه عن كعب بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه وأوسى بن الحدثان أيام التشريق فنادى أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن، وأيام منى أيام أكل وشرب، والأكل والشرب ينافي الصوم. وروى مسلم أيضا عن نبيشة الهذلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب. وروى الإمام أحمد في مسنده عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها ليست بأيام صيام، إنما هي أيام أكل وشرب وذكر. وروى الإمام أحمد عن أبي مرة مولى أم هانئ أنه دخل مع عبد الله بن عمرو بن العاص على أبيه عمرو بن العاص فقرب إليهما طعاما فقال: إني صائم. فقال: كل، فإن هذه الأيام كان هي الأيام التي كان ينهى عن صيامها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بفطرها وينهى عن صيامها. والصائم فيها كالمعرض عن ضيافة الله فيها، وهذا من أقبح ما يكون. نعم. إلى المتمتع، المتمتع الذي لا يجد الهدي. أنتم تعلمون أن الله سبحانه وتعالى يقول: فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. المتمتع الذي لا يجد هديا ولا يقدر عليه يصوم 10 أيام، 3 أيام في الحج و7 إذا رجع، وهذه 3 أيام يجوز أن تكون من أيام التشريق. ويدل لهذا ما رواه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي. طيب، الذي لم يجد الهدي يعني يلزمه هدي فلا يجده، والذي يلزمه الهدي المتمتع والقارن، القارن هذا أيضا يلزمه هدي وهو في حكم المتمتع. إذا لم يجد هديا فإنه يجوز له صوم تلك الأيام أيام التشريق. نعم. قال: واليوم الرابع لا يصومه متطوع ويصومه من نذره. الآن أيام التشريق كم؟ 3 أيام بعد يوم العيد، 3 أيام، هذه كلها أيام التشريق. سمعتم الأحاديث التي جزاكم الله خيرا التي ذكر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أيام التشريق أيام أكل وشرب، أو كما في حديث علي أيام أكل وشرب وذكر، وإنها ليست بأيام صيام. لكن هذا في اليومين الأولين متفق عليه، في اليوم الثالث وهو الذي قاله لا يصوم اليوم الرابع بعد يوم العيد، هذا فيه خلاف. لماذا؟ بأي شيء افترق عن اليومين الأولين؟ افترق بأن هذا اليوم لا يراه الإمام مالك رحمه الله من أيام النحر، لا يراه يوم من أيام النحر، ولا يرمي فيه المتعجل، لا يكون محلا للرمي لمن اختار التعجل، فبهذا كان أضعف من اليومين الأولين، وهو عند قوم من أيام النحر ويطلق عليه يوم من أيام التشريق، فهو عندهم يعني يتبعوا يدخلوا في الحكم في حكم في في في في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما تنازعه هذان النظران عند مالك، نظر بدخوله في الاسم في أيام التشريق، ونظر أنه ليس يوم نحر وأنه لا يرمي فيه المتعجل، أعطاه حكما بين حكمين. ما هو هذا الحكم؟ لا يصومه متطوع كما لا يصوم أيام التشريق، لكن ليس يختص صومه بالمتمتع، يجوز أن يصومه من نذره أو من كان في صوم واجب، فهذا حكم له بين حكمين لأنه هو أنزل من اليومين الأولين، مفهوم؟ طيب، يصومه من نذره والنذر صومه واجب، ويصومه قال هو إلا من نذره إلا أو كان في صوم متتابع، يعني أو كان في صوم واجب متتابع. مثال، ها؟ كفارة ماذا؟ وتكون ماذا هذه؟ في ماذا تكون كفارة شهر؟ كفارة الظهار، كفارة قتل، كفارة الجماع بالإجماع، وفي رمضان وكفارة الأكل والشرب أيضا عندنا. طيب، هذه الكفارة التي هي شهران متتابعان واجب تتابعهما، إنسان صام بدأ يصوم شوال في كفارة في هذه الكفارة، وبدأ يصوم ذي القعدة ثم مرض، أنتم تعلمون أن هذا الكفارة الواجبة التتابع متى ما قطع التتابع وهو قادر على الإقطاع يجب عليه أن يعيد الكفارة ابتداء، مفهوم هذا؟ لكن إذا قطع التتابع لأجل عذر قاهر، مثلا المرأة تحيض فهي تقطع التتابع وليس لها إلا هذا. إنسان يمرض هذا متى ما شفي فيجب عليه أن يصوم، متى ما ارتفع عذره يجب عليه أن يتم صومه. إذا ارتفع عنه العذر ولم يصم يستأنف يبدأ كفارته من جديد، مفهوم؟ طيب هذا صام شوال وبدأ ذا القعدة فمرض وشفي من مرضه بعد في في في يوم النحر، فهذا يجوز حينئذ أن يصوم هذا اليوم أيام التشريق. لماذا؟ لأنه يوم، لأنه يصوم صوما واجبا. نعم. قال: ومن أفطر في نهار رمضان ناسيا فعليه القضاء فقط، وكذلك من أفطر فيه لضرورة من مرض. أشرنا إليه. من أفطر ناسيا إيه؟ هنا. ومن أفطر في نهاية رمضان ناسيا أشرتم إليها بالأمس. يعني أنت تحاول ما أمكن. أخوكم شيخ صالح الله يحفظه ويبارك فيه هو يسأل الله ويتدرع إليه ويتوسل إليه أن ينهي أبواب الصيام في دورة نهارية، وإذلك هو هذه القضية تكلمناها أمس يعني ما لا نحن تحدثنا عنها أمس، لكن أحب أن أطمئن إلى أنها ما زالت في الأذهان. ومن أفطر في نهاية رمضان ناسيا فلا قضاء عليه، هكذا عليه القضاء. عليه القضاء لماذا؟ نعم. أليس رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا نسي، الحديث متفق عليه، إذا نسي فأكل أو شرب فإنما أطعمه الله وسقاه. إيه وكيف تقولون عليه القضاء؟ ها هذا هو. يعني هذا الحديث لا يتكلم عن قضاء، هو يتكلم عن إثم مرفوع. قضاء هذا ما يتكلم عنه لا بإثبات ولا بنفي. عندما تستدل علي وتقول لا والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل له عليك القضاء، أقول لك أنا أيضا لم يقل له لا قضاء عليك، فما الذي يجعل قولك أولى من قولي؟ اللي هي طيب هذه الرواية هي التي مفروض أن تقطع كل خلاف، لكن لو صحت الآن هذه عند من يحكم بصحتها؟ لأنه قال قول الدارقطني بعد إخراجها إسناده ثقات، إسناده صح، كلهم ثقات، كون الإسنادي كل أصحابه ثقات هذا لا يحكم صحته، يعني ليس يلزم من صحته لأنه قد يكون منقطعا، قد يكون مرسلا، قد يكون، ومع ذلك رجاله ثقات كلهم، مفهوم؟ وهو قد يكونون ثقات عند الدارقطني ويكونون غير ثقات عند غيره، فالمسألة يعني محتملة والكلام قد تكلمنا. الرواية سيقة الحديث سيقة مساق الامتنان، فإنما أطعمه الله وسقاه، يعني نعم هو مسوق المساق الامتنان، هل يتم صومه؟ لا، ولكن ما معنى مسوق المساق الامتنان؟ معناه أن الله امتن عليه فلا يثرب على نفسه ويظن أنه أتى محرما. هل الأكل والشرب محرم في نهاية رمضان؟ نعم محرم. وهذا أتى محرما في الصورة أم لم يأتي محرما في الصورة؟ بلى، ولكن قال له النبي صلى الله عليه وسلم مطمئنا له إنما أطعمه الله وسقاه، فلا يعني تثرب على نفسك ولا تنزعج، إنما هذا شيء أطعمكه الله وسقاك. أما قضية القضاء هذه ما تكلمنا فيها. لماذا؟ حذف ما يعلم جائز. الجمهور على أنه لا قضاء عليه. لا أعرف، ما عندي خبر بهذا. قال رحمه الله: ومن سافر سفرا تقصر فيه الصلاة فله أن يفطر. لكن قضية هنا مرتبطة بهذه المسألة، إذا أفطر ناسيا سواء قلنا عليه قضاء أم لا قضاء عليه، هذه مسألة انتهينا منها. لكن إذا أفطر ناسيا ثم كمل فطره ماذا عليه؟ ها؟ غلط. أتم أكله، أكل يومه، ماذا عليه؟ قضاء. غلط. القضاء والكفارة. غلط. ما عليه شيء. هذا أحسن المذايب. أحسنت. لا لا، في الفرض احنا نتكلم عن رمضان. نسي وأكل وكمل أكل، ماذا عليه؟ هو نقول له لماذا أكلت، لماذا أكلت؟ إذا قال هو والله أنا أظن أن يجوز لي الأكل، لما نسيت وأكلت أنا أحسب أن صار صومي فسد وسأقضيه فيجوز لي الأكل، هذا نحكم عليه بوجوب القضاء فقط. لماذا؟ لأنه متأول، وهذا التأول يسميه الفقهاء تأولا قريبا، وكل من تأول تأولا قريبا فليس عليه كفارة. أما إذا قال والله أنتم الآن تحكمون فسد فسد أنا أكل السلام، هذا عليه كفارة لأنه منتهك للحرمة. نعم. قال رحمه الله: ومن سافر سفرا تقصر فيه الصلاة، وكذلك من أفطر فيه ضرورة من مرض. وكذلك أي وكذلك لا كفارة عليه، كذلك عليه القضاء فقط، من أفطر في رمضان لمرض. وهذا صريح قول ربنا سبحانه: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. وهذا المرض إما يخاف حدوث مرض، أو هو مريض ويخاف زيادة المرض أو تأخر البرء أو نحو هذا، فيفطر ويقضي وليس عليه كفارة. طيب، هو يقول الشيخ يقول أفطر لضرورة من مرض، هذا يبين لك به نوع المرض الذي يبيح الفطر، يعني هو المرض الذي بسبب الصوم يقع، أو بسبب الصوم يشتد، أو بسبب الصوم يتأخر البرء، هذا مرض. أما مرض لا علاقة له بالصوم، إنسان عنده ألم في الظفر وأكرمك الله عنده قيح وعنده كذا ورأسه يؤلمه بسبب ظفره هذا، يقول الله أنا مفطر، لماذا؟ أنا مريض. ويقول لك والله تعالى يقول: ومن كان مريضا وعلى سفين فعدة من أيام أخرى. والله أنا مريض، أنت ما تشوف صبعي؟ لا، أشوف صبعك وأشوف عقلك أيضا. هو المرض هو إيش؟ المرض المتعلق، المرض الذي له تعلق بالصوم والذي يؤثر فيه الصوم. أما ما لا علاقة له بالصوم فهذا لا يؤثر ولا يكون مبيحا للفطر. نعم. وهذا مذهب العلماء جميعا إلا الظاهرية. الظاهر رحمهم الله هم الذين يطلقون المرض ولا يقيدونه، أي مرض مبيح للفطر عندهم، وهذا بعيد في القول. هم الفقهاء عندما يقول المرض، يعني كيف الإنسان يصوم ويمرض، كيف يعرف أنه سيمرض؟ يقول إما يعرفها بعادة، يعرف أنه إذا صام مرض، أو بإخبار طبيب حاذق. والفقهاء يقيدون بإخبار طبيب حاذق، لماذا؟ لأنهم يعلمون أن من الناس من يتطبب ولا يعلم منه طب، فهذا لا ينفع كلامه ولا أمره بأن يفطر. ثم هناك قضية أخرى، وهي أن الناس صاروا ينزلون كلام الطبيب منزلة كلام الفقيه. يقول الطبيب: لا أنت تفطر، وإن قاله الفقيه: لا لا، ما يصلح أن تفطر. كيف الطبيب قال لي؟ الطبيب هذا يقال يفتيك في الطب، لكن الذي يفتيك في الفقه في الحلال والحرام هو الفقيه العالي وأحكام الحلال والحرام. فأنت تأخذ كلام الطبيب تذهب به الفقيه، تقول له: قال الطبيب كذا وكذا وكذا، والفقيه حينئذ بناء على كلام الطبيب وينزل عليه الحكم الشرعي يعطيك كلام يعطيك الفتوى. قال: ومن سافر سفرا تقصر فيه الصلاة فله أن يفطر وإن لم تنله ضرورة. ومن سافر سفرا تقصر فيه الصلاة، أنشأ السفر بأن دخل عليه رمضان وأنشأ سفرا فله أن يفطر، لكن هذا السفر قال هو سفر تقصر فيه الصلاة. ما هذا السفر الذي تقصر فيه الصلاة؟ وسيتكلم عنه. هذا شرط أن يكون سفرا تقصر فيه الصلاة، وأن يكون شرط آخر لم يذكره لكنه طواه للعلم به، أن يكون سفرا مباحا. أما إذا سافر سفرا تقصر فيه الصلاة وكان سفر معصية فلا يجوز له فطر ولا يجوز له قصر ولا يترخص بأي شيء من رخص السفر. لماذا؟ لأن الرخص لا تناط بالمعاصي، لا يستعان برخصة الله على معصية الله. قال: فله أن يفطر وإن لم تنله ضرورة. قد روى مسلم في صحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لستة عشرة مضت من رمضان، فمنا من صام ومنا من أفطر، فلم يعب الصائم على المفطر ولم يعب المفطر على الصائم. نعم. قال: وعليه القضاء والصوم أحب إلينا. عليه القضاء، قال ربنا: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. على أن هذه الآية هنا فيها مسألة طريفة. يقول ربنا سبحانه: فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. هذه الآية فيها تقدير أم لا تقدير فيها؟ ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فيها تقدير أم لا تقدير فيها؟ أحسنت. يعني من كان مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخر، ولكن إذا كان مريضا على سفر فلم يفطر هل عليه عدة من أيام أخر؟ إذا لابد من التقدير ولا لا؟ طيب، بعض العلماء يذهب إلى أن هذه الآية لا تقدير فيها. ما معنى قولك لا تقدير فيها؟ يعني عليه الفطر. لأن الله تعالى يقول: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ولا تكون العدة إلا إذا لم تصم ولا لا؟ هل يمكن أن تكون العدة من أيام أخر وأنت قد صمت؟ معناه أنه إذا كان المرض لا تصم، وإذا كان السفر لا تصم، لأن الله تعالى رتب على السفر والمرض العدة من أيام أخر ولم يقدر. ونحن وهم يقولون مع ذلك إذا دار الكلام، وهذه قاعدة عندهم، إذا دار الكلام بين التمام والنقص فالأصل التمام. مفهوم؟ أنت تدعي عندما تقول الكلام فيه تقدير تدعي نقصه، وعندما يقول لك هو الكلام لا تقدير فيه يدعي تمامه. والقاعدة أنه إذا دار الكلام بين النقص والتمام فالأصل التمام، إذا دار الكلام بين التقدير وعدمه فالأصل عدم التقدير. ومع ذلك هذا الكلام على وجهتي، لكن الجمهور يتركه والأحاديث تدل عليه. نعم. قال: والصوم أحب إلينا. والصوم أحب إلينا، نا هذه من يدخل فيها؟ المالكية، ويدخل معهم الحنفية أيضا، ويدخل معهم الشافعية أيضا. نا هذه دخل فيها أكثر العلماء. قال: الصوم أحب إلينا. اختلف العلماء أيهما أفضل للمسافر، هل الأفضل له الصوم أو الأفضل له الفطر؟ فذهب هذا مذهبنا ومذهب الشافعية ومذهب الحنفية أن الصوم أفضل، وذهب الحنابلة إلى أن الفطر أفضل. والحنابلة يستدلون بقول الله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ما ما ما ما رأس هذه الآية؟ ما أطلعها؟ الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر؟ قال الحنابلة: والفطر أيسر من الصوم، يعني هذا الذي يريده الله بنا. واستدلوا بما رواه البخاري ومسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، فقال: ما هذا؟ فقالوا: صائم. فقال: ليس من البر الصيام في السفر. فدل على أن البر في الفطر في السفر. إذا لم يكن البر هو الصيام في السفر، إذن البر هو الفطر، وإذن الفطر خير من الصوم. وفي رواية أنه صلى الله عليه وسلم قال: عليكم برخصة الله التي رخص لكم. واستدلوا بما رواه البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر، فمن الصائم ومن المفطر، فنزلنا قال: فنزلنا منزلا في يوم حار أكثرنا ظلا صاحب الكساء، ومنا من يتقي الشمس بيده، فسقل فسقط الصوام وقام المفطرون فضربوا الأبنية وسقوا الركاب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون بالأجر كله. فدل على أن الفطر خير من الصوم. طيب. واستدلوا أيضا بما رواه مسلم عن جابر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ كراع الغميم فصام الناس، ثم دعا بقدح ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب، فقيل له بعد ذلك: إن بعض الناس قد صام، فقال صلى الله عليه وسلم: أولئك العصاة، أولئك العصاة. وروى مسلم عن حمزة أيضا عن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، أجد بي قوة على الصيام في السفر، فهل علي جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. وأيهما يعني الأولى؟ ما وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه حسن، ما وصفه صلى الله عليه وسلم بأنه حسن أولى مما وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن فاعله لا جناح عليه. هذه أدلة الحنابلة. الجمهور يستدلون أيضا بالآية. هذا الذي نقوله، هذا الاجتهاد في في في في تفجير المعاني في القرآن. عندما يقول ابن مسعود رضي الله عنه: إن القرآن لا تنقضي عجائبه، هو هذا التفجير المعاني التي يحتملها كتاب الله. وإلا لو قيل إن هذه الآية لا تحتمل إلا هذا المعنى، انقضت العجائب في هذه الآية، هذه ما صار فيها عجائب، ولا لا؟ هم يستدلون بهذه الآية أيضا، قالوا الله تعالى علل ذيل آية الصوم بقوله: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. واليسر هل يلزم دائما أن يكون في الإفطار؟ هذا شيء يعرفه الرجل من نفسه. أحيانا اليسر عندك أن تصوم مع الناس، والمشقة عليك أن تنفرد بالصوم، الناس كلها مفطرة بعد رمضان، الناس مفطرة مرحات اللي هو تأكل وشرب وأنت صائم، هذا قد يشق على كثير من الناس. ولذلك ترى سبحان الله الإنسان يصوم الشهر كله فلا يضيره ولا يؤوده ولا يثقله، وست أيام من شوال تثقله ما لا يثقله الشهر كله. لمذا؟ لأن الناس مفطرون وهو صائم. فقالوا: ليس يكون اليسر ملازما للصوم للفطر، فقد يكون اليسر في في في في في الصوم لمكان ماذا؟ لمكان التأسي بالناس، وهذا التأسي يسهل الصعاب العظيمة، فما بالك بالصوم؟ ماذا تقول الخنساء في رثاء أخيها صخر؟ ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي، ولا يبكون مثل أخي ولكن أسلي النفس عنه بالتأسي. فهذا لولا أن الناس يبكون مثل بكائها لما قدرت الاحتمال. فهذا التأسي في النفس يسهل الصعاب والمشاق. واستدلوا أيضا بقول الله تعالى: وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. أن تصوموا خير لكم، هذه خير، هذه هنا أفعال تفضيل، يعني أن تصوموا أخيار لكم، كما يقول ابن مالك رحمه الله في كافيته: وغالبا أغناهم خير وشر عن قولهم وغالبا أغناهم خير وشر عن قولهم أخيار منه وأشر. العرب تقول فلان خير من فلان، تقصد فلان أخير من فلان. قال ربنا سبحانه وحكي عن إبليس قال أنا خير منه، يعني أخير، لكنهم لكثرة دوران هذه الكلمة على ألسنتهم أزالوا تلك الهمزة في أخير وأشر، واستغنوا بذلك عن قوله عن ذلك بقولهم فلان خير من فلان وفلان شر من فلان. فقال ربنا أن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. استدلوا أيضا بما رواه البخاري ومسلم عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره في يوم حار حتى يضع الرجل يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم وابن رواحة. قالوا هذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، صام في السفر في ذلك اليوم الحار، وفعله صلى الله عليه وسلم خير من فعل غيره الذين كانوا وفي كل خير، لكن فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من فعل غيره. واستدلوا أيضا بما رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال سفرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة ونحن صيام، فنزلنا منزلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم، قال فكانت رخصة، فمنا من صام ومنا من أفطر، ثم قال ثم نزلنا منزلا آخر فقال إنكم مصبحوا عدوكم فأفطروا والفطر أقوى لكم فأفطروا، قال وكانت عزمة فأفطرنا، قال ثم لقد رأيتنا نصوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في السفر، بعد ذلك لقد رأيتنا نصوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في السفر. قالوا فكان الفطر لعلة، لما زالت العلة رجع إلى الأصل وهو الصوم في السفر. وهذا يعني هذا جملة استدلال الجمهور، وهو الآن في الترجيح هو الذي يظهر قوته هو مذهب الجمهور، وأن الصوم أفضل من الفطر لهذه الأدلة التي ذكرنا، أما ما استدل به الحنابلة فالآية يريد الله بكم اليسر، هذا ظاهر جدا أن اليسر يكون في الفطر ويكون في الصوم أيضا، هذا يعني لا يجادل فيه. والأحاديث التي استدلوا بها ليس من البر الصيام في السفر، أي لمن شق عليه، وهذا هو قول الجمهور، الصوم في الفطر أفضل لمن لم يشق عليه، أما إذا شق عليه الفطر أفضل، وعلى هذا يحملون كل الأحاديث التي استدل بها الحنابلة. وهذا ليس يعني حمل هذا الحديث على هذا المحمل صريح جدا، بل في النساء في هذا الحديث يرويه برواية يقول إنه صلى الله عليه وسلم مر برجل في ظل شجرة يرش عليه الماء فقال ما بال صاحبكم هذا، قالوا يا رسول الله إنه صائم، قال صلى الله عليه وسلم إنه ليس من البر الصيام في السفر، إذا بلغ بصاحبه مثل ما بلغ بالصوم بهذا الذي احتاج أن يكون في ظل شجرة ملقا على الأرض والناس ترش عليه الماء، وليس كل من صام يبلغ به صومه مثل هذا. وأما قوله صلى الله عليه وسلم أولئك العصاة أولئك العصاة، فعصاة لما خالفوا عزمته صلى الله عليه وسلم، وليس هم عصاة لأنهم ليسوا عصاة لأنهم صاموا في رمضان، إنما لما عزم صلى الله عليه وسلم وخالفوا العزمة حينئذ استحقوا هذا الوصف. ومما يدل على هذا المذهب الذي ذكرنا ما رواه النسائي في السنن الكبرى عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سئل عن صوم رمضان وقيل له فأين هذه الآية فعدة من أيام أخرى، فقال رضي الله عنه إنها نزلت يوم نزلت يعني على النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نرتحل جياعا وننزل على غير شبع، فأما الآن فاليوم نرتحل شباعا وننزل على شبع، يعني كأنه يقول الآن الصوم لا يضر أحدا ولا يؤذ أحدا ولا يثقل أحدا، لماذا؟ لأنك ترتحل على شبع وتنزل على شبع، أما ذلك الوقت وهذه الآية فكنا نرتحل جياعا وإذا نزلنا على غير شبع، فالصوم يقتل في مثل هذه الحال، والله أعلم. نعم. قال رحمه الله ومن سافر أقل من أربعة برد فظن أن الفطر مباح له فأفطر فلا كفارة عليه وعليه القضاء. هذا هو القضية التي ذكرت لكم قلت لكم سيذكرها الشيخ رحمه الله، من سافر أقل من 4 برود، هذا هو السفر عند الشيخ الذي تقصر فيه الصلاة، هو السفر ذو 4 برود، وهذا مذهب الأكثرين، لم يخالف في هذه المسألة إلى الحنفية. أما المالكية والشافعية والحنابلة في مشهور أقوالهم فإنهم يرون أن السفر الذي تقصر فيه الصلاة هو السفر الذي يكون 4 برود أو يجاوزها. والبرود هذا جمع بريد، البريد هذا مسافة يعني تقارب نحو 20 كيلومترا، فالأربعة برود تقريبا 80 كيلومترا، هذا مذهب الجمهور. ولكن المسألة فيها خلاف طويل، قد ذكر ابن المنذر في هذه المسألة 20 قولا في السفر الذي تقصر فيه الصلاة، 20 قولا ذكرها ابن المنذر، يعني مسألة. ولكن عندما يقال قول الجمهور فيكون له من القوة والاعتبار ما ليس لغيره. وعلى كل حال هذه مسألة لا نخوض فيها الآن، ليست من موضوعنا، لعلنا نتحدث فيها إن شاء الله في موضعها. المهم أنه قال رحمه الله ومن سافر دون 4 برود، يعني لم يسافر هذا السفر الذي تقصر فيه الصلاة، ولكن لما سافر هو هذا السفر ظن أنه سفر يبيح له الفطر فأفطر، فماذا عليه؟ قال عليه القضاء، يعني ليست عليه الكفارة. هذا هو القضية. لماذا؟ هذه قضية التأول، هو متأول تأولا قريبا، يعني التأول القريب عندهم هو ما كان يرجع إلى سبب قوي، وهذا سبب قوي لأنه سافر يحسب أن هذا السفر يفطر في مثله، لكنه سفر لا يبيح الفطر، فنحكم عليه بالقضاء من غير كفارة. نعم. قال ومن أكل متأولا فلا كفارة عليه، وكل من أفطر متأولا فلا كفارة عليه. هذا الآن هي القاعدة، وكل من أفطر متأولا فلا قضاء فلا كفارة عليه. مثال أن يأكل ناسيا، يأكل ناسيا أو يشرب ناسيا ويظن بعد ذلك أنه لما أفسد صومه بهذا الأكل أو الشرب أنه يجوز له بعد ذلك أن يأكل ويشرب لأنه على كل حال سيقضي. نحن قلنا من أكل أو شرب ناسيا فيجب عليه الإمساك في بقية يومه، سواء رتبنا عليه القضاء أو لم نرتب القضاء عليه، فلا يختلف العلماء بأنه على أنه يجب عليه أن يمسك بقية يومه. الآن هذا لا يعرفه هذا الشيء، ويرى أنه لما أفسد صومه بذلك الأكل أو الشرب وأخبر بأنه يجب عليه أن يقضي ظن أنه يجوز له الأكل فأكل وشرب، فهذا يجب عليه القضاء فقط، لا تجب عليه كفارة. لماذا؟ لأنه تأويل قريب. مثال ذلك مثلا من طلع عليه الفجر وهو جنوب فظن أن يومه أن صومه فاسد ذلك اليوم لأنه يجب عليه أن لا يطلع الفجر عليه إلا هو طاهر، فهذا أيضا تأويل قريب لا يحكم عليه بالكفارة به. نعم. قال وإنما الكفارة على وعندما نقول تأويلا قريبا فهذا يخرج التأويل البعيد. التأويل البعيد، التأويل البعيد، التأويل البعيد، مثل رأى هلال رمضان فذهب إلى القاضي أو إلى من يحكم بدخول الشهر فقال قد رأيت الهلال، فقال أرآه معك أحد؟ هذا على القول بأن يثبت بشاهدين، رآه معك أحد؟ لا. وحتى على القول بأن يكتفي في رؤيته بواحد، هذا ما نعرفه عدلا، لا بد للواحد من الواحد أن يكون عدلا، ما تعرف عدالته، فما صدق بقوله، فلم يذكر، لم يخبر المسلمون بأن رمضان دخل، لكن ورآه فقال طيب إذن ما غدا ليس برمضان، فأكل مع الآكلين وشرب مع الشاربين، هذا عليه القضاء والكفارة، عليه القضاء والكفارة. هذا ليس هذا تأويل بعيد، لأنه يعني تكذب بصرك وتذهب بحكم القاضي، أنت تقول إنك رأيته. فنحن قلنا إنه إذا رأه يجب عليه أن يصوم هو في نفسه، وليس يجب ذلك على من هي في فراشه معه. مثل ذلك أيضا والمرأة يكون لها مثلا عادة، تقول أنا العادة أنني أحيض في اليوم الفلاني من الشهر، غدا هو اليوم الفلاني الذي تحيض فيه، تقول إذن أنما ما لا تبيت صوما، لأنها تحكم بأن تلك العادة جارية عندها أنها ستحيض ذلك وأصبحت غير حائض. هذه عليها القضاء والكفارة. لماذا؟ هذا تأويل لا ينفعها، بل ولو حاضت، إذا أصبحت طاهرا حاضت في الزوال، هذه يجب عليها القضاء والكفارة. لماذا؟ لأن أنت من الصبح من الفجر إلى الظهر، هذا زمن كان يجب عليك أن تصومي فيه، وهذا العذر الطارئ كان سيطرأ على صوم تفطرين، وليس يطرأ العذر فيجدك مفطرة. مفهوم؟ نحو هذا. إنسان يغتاب شخصا في رمضان، اغتابه فقام وأكل وشرب، لأنه سمع الله تعالى يقول أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا، أو تاب قال أنا أكلت لحم أخي فأكل وأشرب. نعم، كل وأشرب وقضي وكفر. نعم. قال وإنما الكفارة على من أفطر متعمدا بأكل أو شرب أو جماع مع القضاء. طيب، الآن هذه قضية محل خلاف. قال رحمه الله وإنما الكفارة على من أفطر متعمدا بأكل أو شرب أو جماع، هذا ذهب المالكية، أن الكفارة تكون على كل من انتهك حرمة الشهر بأي مفطر من المفطرات، وإن لم يكن واحدا من هذه الثلاثة المذكورة، كل ما يحرم عليه حال كونه صائما فانتهك به حرمة الشهر، عامدا عالما مختارا، فإنه يكفر. هي شروط الكفارة عندنا خمسة، لا بد من اجتماعها لنحكم على هذا بالكفارة، لا بد من هذه الخمسة. أول هذه الشروط أن يكون عامدا للأكل أو شرب أو جماع. عامدا هذا أخرج الناسي، فالناسي لا كفارة عليه. الشرط الثاني الاختيار، أن يكون مختارا، الاختيار يخرج الإكراه، من أكره على الفطر فليس يجب عليه كفارة. الشرط الثالث انتهاك الحرمة، هذه الشروط كلها مأخوذة من حديث أبي هريرة، هذا الذي الأعرابي الذي جاء يصيح ويقول وقعت أهلي في نهاية رمضان، هو يقول وقعت لما جاء يصيح ويقول وقعت علمنا أنه فعل ذلك عمدا وفعله مختارا، لم يذكر اضطرارا، لم يذكر اضطرارا، وفعله عالما بحرمة ذلك، وإلا لما جاء يصيح ويقول هلكت يا رسول الله. فهذه شروط ثلاثة، العمد والاختيار والانتهاك بالحرمة، يعلم أن هذا الشيء ينتهك بحرمة الشهر. الشيء الرابع العلم بحرمة هذا الشيء، وإن كان يجهل أن هذا يترتب عليه الكفارة، هذا جهل لا ينفعه. لماذا؟ كان يعلم أن هذا الشيء محرم على الصائم، أما إذا كان يجهل حرمته فلا كفارة. والخامس أن يكون في نهار رمضان، يعني احترازا يخرج ماذا؟ لا، هذا الليل ليس موضعا للصوم في غير رمضان، لا قضاء رمضان، في قضاء رمضان. إذا أفطر عامدا مختارا عالما في قضاء رمضان، وقضاء رمضان واجب، النفل هذا لا يدخل، هذا ليس بواجب، هل عليه الكفارة؟ يقول لا، لأنه هذا الزمن هو رمضان، أما في قضائه فليس فيه كفارة لمن أفطر عمدا. طيب، الأصل في هذا حديث أبي هريرة في الصحيحين، أن قال رضي الله عنه: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت. قال: ما شأنك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان. فقال صلى الله عليه وسلم: هل تستطيع أن تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: اجلس. فجلس، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بتمر، بمكتل فيه تمر، فقال: خذ هذا فتصدق به. فقال: أعلى أفقر منا؟ فوالله ما بين لابتها أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، وقال: خذ فأطعمه أهلك. طيب، هذا الحديث هو الذي يستدل به العلماء جميعا في هذه المسألة. الجمهور يرى أن الكفارة لا تكون إلا في المفطر بالجماع، من تعمد الجماع في نهاية رمضان، هذا هو الذي عليه الكفارة. وأما الذي أكل عامدا أو شرب عامدا أو فعل ما فعل من محرمات الصوم عامدا سوى الجماع، فإنه عليه القضاء فقط ولا كفارة عليه، ويتوب من ذنبه إلى آخره. ونحن لا نوافقهم على هذا. لماذا؟ لأن ربنا سبحانه يقول: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فذكر ربنا لليل عملا وللشرب عملا، ذكر ربنا زمانين نهارا وليلا، وبينا ما يفعل في كل زمان من الزمانين، فذكر أن الأكل والشرب والرفث إلى النساء يكون في الليل، وأن الصوم ممتد نهارا إلى الليل، فبين حكم الزمانين، وأن العاملين متغايران في كل زمان. طيب، معنى أن هذا الذي يكون في الليل شأنه واحد، هذا هكذا قال ربنا: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هو ذكر ليلة الصيام، وذكر بعد ذلك: فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض. هذه ثلاثة أمور ذكرها ربنا ليلية تفعل. طيب، كلها محرمة نهارا، فإذا فعل منها واحد نهارا عمدا، ما الفرق بينه وبين غيره في انتهاك الحرمة؟ ما المعنى الذي من أجله يقال إن الكفارة في الجماع وليست الكفارة في الأكل والشرب، مع أن ربنا سبحانه جمع هذه الثلاثة في قرن واحد كلها في الليل، ولم يفرق بين أكل وشرب وجماع، فلماذا يفرق في النهار إذا فعله نهارا جمع نهارا عمدا قلنا له عليك الكفارة، وإذا أكل أو شرب عمدا نهارا قلنا له كفارة عليك؟ لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رتب الكفارة على الجماع، لأن الأعرابي جمع، هذا الذي فعله الأعرابي وجاء يصيح، ما عرفنا نحن لو كان لم يجامع وأكل أو شرب وجاء يصيح ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوله، لكن على قولنا لا نرى فرقا في المعنى بين هذا وهذا وذاك، لأن كما ذكرت لكم هي أعمال خاصة بالليل، وذكرها ربنا في قرن واحد ولم يفرق بينها، فلماذا يفرق بينها إذا فعلت نهارا؟ ومن ما استغرب له من قول العلماء عندما يقولون لا، الداعة إلى الزجر عن الجماع أكد، أيها يحتاجه الصائم أكثر، هي الأكل والشرب أو الجماع؟ وأحيانا قد يحتاج أكلا ولا جماعا، بل ولا ينظر حتى في، لكن عندما يكون تلك حمارة القيض كما عندكم هنا، ويرى ذلك الماء المترقرق، هذا عنده جماع ما جماع، شوف الماء، فأيها أولى بأن يزجار عنه؟ هل الأكل والشرب الذي في متناول يده، أم الجماع الذي يحتاج شجاعة كبيرة ليقتحمه المقتحم في نهاية رمضان. فلهذا الملكية يقولون لا فرق في المعنى، فالعلة هي انتهاك الحرمة، وغيرنا يقول العلة هي الجماع، وهذه هي علة. يعني عندما يقول العلة هي الجماع يراها قاصرة، ما ما ما ما ما ما لا تعدى إلى أكل والشرب، لكن عندما يقال العلة هي انتهاك الحرمة فحينئذ تعدى بأي شيء وقع انتهاك الحرمة، وهذا في غاية الظهور، والله أعلم. قال: والكفارة على من أفطر 60 مسكينا لكل مسكين مد لمد النبي صلى الله عليه وسلم، فذلك أحب إلينا، وله أن يكفر بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين. الكفارة لما ذكر ما يترتب عليه الكفارة أراد أن يبين لك هذه الكفارة ما هي، فقال رحمه الله: والكفارة في كل ذلك إطعام 60 مسكينا لكل مسكين مد بمد النبي صلى الله عليه وسلم. المد هو قدر ما تسعه اليدان المعتدلتان غير الصغيرتين ولا الكبيرتين، وما تسعه اليدان هذا المد، وهو ربع الصاع. طيب، قال: هو بمد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا المد يكون من غالب قوت أهل البلد، تخرج مدا من غالب قوت أهل البلد، إذا كان أرزا فأرز، وإذا كان كما عندكم، إذا كان قمحا كما عندنا فقمح، وإذا كان غير ذلك فغير ذلك. نعم. قال: فذلك أحب إلينا. فذلك أحب إلينا، ذلك هذا اسم إشارة يعود على ماذا؟ على الإطعام. على الإطعام. قال: فذلك أحب إلينا. عندما يقول لك هذا أحب إلي من هذا، معناه أنك يمكنك أن تفعل هذا الأحب، وإن شئت تفعل هذا، وإن شئت تفعل هذا، ولا لا؟ إن جاء على التخير. معناه أن الكفارة على التخير، كفارة على التخير، ولو لم تكن عنده على التخير لما يعني سواء كانت أحب إليك أو لم تكن أحب إليك، ما لا تأثير لهذا في الحكم. لكن عندما تكون على التخير حينئذ يجوز أن تقال هذا أحب إلينا، يعني هذا المكفر مختار بين أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم 60 مسكين، يفعل أيها شاء، ولكن الإطعام خير، يعني أخير. هذا هو مذهب معظم المالكية، أن كفارة في الفطر، في الكفارة في باب الصوم على التخير. والأصل في هذا ما روى الإمام أحمد ومالك في الموطأ، أن رجلا أفطر في رمضان فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفر بعتق رقبة أو صيام شهرين أو إطعام 60 مسكينا. هكذا روى مالك رحمه الله هذا الحديث في موطئه، وهذه رواية أيضا موجودة في مسند الإمام أحمد، وقالوا أولا للتخير، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يكفر بكذا أو بكذا أو بكذا، قالوا ظاهر الحديث التخير، لأن أو تأتي للتخير. وهذا القول عندنا ضعيف، وإن كان هو المشهور في المذهب، هذا ضعيف. لماذا؟ لأن هذه الرواية، هذا الحديث، حديث أبي هريرة، رواياه في الصحيحين، رواه الشيخان في الصحيحين، هو ذكرنا لكم لفظه، قال: وقعت على امرأتي في رمضان، قال: هل تستطيع أن تعتق رقبة؟ قال: فهل تستطيع أن تصوم شهر متتابعين؟ قال: فهل تستطيع أن تطعم 60 مسكين؟ قال: وهذا ظاهر جدا في الترتيب. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ينقله من خصلة إلى خصلة إلا بعد أن تتعذر عليه الأولى، هل تستطيع كذا؟ لا، فينقله إلى الأخرى، هل تستطيع كذا؟ لا، فينقل إلى الثالثة. وهذه يعني لماذا نقول هذه الرواية رواية الصحيحين أو لا من رواية الموطأ؟ لماذا؟ لأن رواية الموطأ ليس فيها لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، وليس فيها لفظ الذي حضر القصة. هذا راوي من الرواة أن رجل أفطر في عهد النبي فأمره النبي صلى الله عليه وسلم كذا أو كذا أو كذا أو كذا. أين كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ غير موجود. أين كلام هذا الذي وقع منه؟ غير موجود. فهذا محكي بالمعنى. هذه الرواية في الصحيحين فيها كلام النبي صلى الله عليه وسلم. هل تستطيع؟ هل تستطيع؟ هل تستطيع؟ ثم هذه الجمل النبي صلى الله عليه وسلم ذكره ثلاثة جمل. هذه الجمل كلها معطوف بعضها على بعض بالفاء، والفاء هذه فيها معنى التعقيب. تفضل. بارك الله فيها. عندما تقول العرب جاء زيد وبكر، لا يفهم العربي عندما يسمع جاء زيد وبكر ما يفهمه إذا قيل جاء زيد ثم بكر، وليس يفهمه من هذا لو قيل جاء زيد فبكر، مع أنها كلها حروف عطف. هذه كلها الواء والفاء وثم وبل وأو، كلها حروف عطف، لكن هذه وظيفتها. أما معناها فلها معاني لا لا لا لا. هذه مثلا عندما العربي تقول لو جاء زيد وبكر، ما الذي يفهمه العربي؟ يفهم أنهما جاء، زيد جاء وبكر جاء. من جاء أولا؟ الله أعلم. هل جاء معا أم جاء أحدهما أولا؟ الله أعلم. هل جاء تراخي؟ الله أعلم. ليس يفهم من الحرف يؤم هذا، مفهوم. لكن إذا قالت إذا قلت جاء زيد ثم بكر، العربي يفهم أن زيدا جاء أولا قطعا، وأن بكرا جاء ثانيا، ويفهم شيئا آخر وهو أن مجيء زيد كان بينه وبين مجيء بكر وقت، يعني كأن زيدا جاء وجلس وشرب الشاي ثم بعد ذلك جاء الثاني. ويفهم من قولك جاء زيد فبكر أن زيدا جاء أولا، ما يمكن إذا قلت هكذا لابد ترتيب ثم التعقيب. بمجرد دخول زيد دخل بكر. هذه يعني معاني حروف العطف. احنا نرى في هذه الجمل تعاقبها بالفاء، والفاء لابد قطعا تقتضي الترتيب. فهل تستطيع يعني لا ينقله من خصلة إلا إلى خصلة؟ فهذا ظاهر جدا في الترتيب. وعندما يقال إن أو في قوله صلى الله عليه وسلم في رواية الموطأ فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يكفر بعتق رقبة أو بصوم شهر متتابعين أو بإطعام 60 مسكينا، وقال أصحابنا أو هنا للتخيير، أو هذه في الحقيقة وددنا لو لم يقولوها، لأن أو هذه تأتي في لغة العرب لمعان كثيرة. جمع الديماني بقوله للشك والإبهام أو خير بها، وللتفصيل والجمع ترى كذا، لإضراب وتقريب زكي، ومثل إلا وإلى أيضا تعين، معان كثيرة تأتي لها أو. فلماذا تقول هي هنا لكذا؟ لا، تنظر في المعاني كلها وتنظر هل تحتمل أو هنا معنى غير، لأن بعض الملكية يقول أو هنا إما للتخير وإما للشك، ولا يصلح أن تكون للشك فلم يبقى إلا التخير. لا، في وحدة هو التفصيل، يعني تفعل كذا أو كذا أو كذا أو كذا، هذه قد تكون للشك، قد تكون هنا تحتمل التفصيل وتحتمل التخير. ولما وجدنا حديث رواية الصحيحين فيها هذا التفصيل قلنا تعين حملها على التفصيل، حملها على التفصيل أو لا من حملها على التخير. زيد على هذا أن رواة الترتيب هذا الحديث مرتبا، هذا الحديث مداره على الزهري، رواه بعض عن الزهري بلا ولفظه غير ظاهر في الترتيب، ورواه بعض عن الزهري ولفظه ظاهر في الترتيب. والذين يرونه بالترتيب أكثر جدا، كثيرون يعني ذكر ابن حجر رحمه الله أنهم زهاء 30 نفسا، وفصلهم الدارقطني تفصيلا فلان وفلان وفلان وفلان، والترجيح بالكثرة، هذا من المرجحات عند الأصوليين، الترجيح باللفظ الحديث إذا كان مرويا باللفظ أو مرويا بالمعنى، هذا مرجحات من المرجحات عند الأصوليين. ولهذا كله نقول إن إن الكفارة الأظهر فيها على الترتيب، الأظهر فيها أنها على الترتيب لا على التخير، على أن المالكية أنفسهم إذا وجدت علة ربما خالفوا مشوار مذهبهم. على كل حال هو هذا قول آخر عندنا في المذهب أنها على الترتيب، هذا قول ابن حبيب وقول مطرف وقول ابن الماجشون وقول ابن العربي، يعني قول ذهب إليه كثير من المالكية. وأنا قلت لكم حتى الذين يذهبون إلى أنها على التخير أحيانا قد تقع أمور تحملهم على أن يقولوا إن الكفارة ليست على التخير. وهذا ما وقع ليحيى بن يحيى الليثي. طيب ننتهي من هذه القصة ثم أذن. يحيى بن يحيى الليثي هذا الأندلسي المعروف شارح راوي الموطأ، هذا كان أكبر رأس في الأندلس، يعني الخليفة في الأندلس يولي القضاء من أشار به يحيى الليثي، كان ما يخالف أحد من العلماء أبدا. فالخليفة عبد الرحمن بن معاوية الداخل هذا سأل مرة، يعني وقع منه ما يقع من الرجال، رأى جارية أعجبته في نهاية رمضان فلم يملك نفسه فواقعها، وعالم بحرمة ذلك، يعني كل الشروط مجتمعة، فبعث إلى الفقهاء يسألهم ماذا يفعل. الفقهاء كلهم مالكيون، ما عندنا شيء آخر في الأندلس إلا المالكية، أنا ذكرنا هذا، مفروض أن يقولوا له يا التخير فعل ما تشاء من هذه الثلاثة. وكان في من كان يحيى بن يحيى الليثي، فقال له يجب عليك أن تصوم شهرين متتابعين. فلم يجرؤ أحد من العلماء أن يخالف يحيى في شيء، هذا يحيى الليثي ما نستطيع عنه، فسكتوا. فلما خرجوا قالوا له لماذا ما خيرته وأنت تعلم أن هذا الشيء على التخير؟ فقال ما أسهلها عليه لو قلنا له اختر فيواقع كل يوم جارية ويعتق رقبة أو يطعم 60 مسكينا، لكن إذا ألزمه بالصوم سينزجر، ما لن يعود إلى مثلها. فقال القرافي شهاب الدين القرافي رحمة الله عليه معلقا على هذا، إنما فعل يحيى الليثي هذا لأن الحدود هذه والكفارات زواجر ينبغي أن تزجر الناس عن، وهذا شيء قال أتأبه القواعد. نعم. قال المصنف رحمه الله والكفارة على من أفطر 60 مسكينا لكل مسكين مد بمد النبي صلى الله عليه وسلم فذلك أحب إلينا، وله أن يكفر بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين. نعم، هذا من تمام الكلام على ما تقدم، أن الكفارة على التخيير في المشهور من المذهب، وذهب من ذكرت لكم ابن حبيب ومطرف وابن الماجشون وابن العربي وغيرهم إلى أن الكفارة على الترتيب، وهذا قول الجمهور وهذا أظهر. نعم. شيخ، وجه تقديم فذلك أحب إلينا، هل لأن في الإطعام تعد في النفع؟ نعم، لأن الآن هذا الإطعام فيه رعاية للمساكين والفقراء، فكان خيره متعديا إلى غيره. أما العتق هذا يعني صوم شهرين، هذا ليس خيرا متعديا أصلا، هو خير مقصور على المحل، والعتق هذا يتعدى إلى واحد، والإطعام يتعدى إلى 60، ولهذا كان أحب إلينا. نعم. قال وليس على من أفطر في قضاء رمضان متعمدا كفارة. هو الآن قرر لك، هذا فرع على ما ذكره لما ذكر أن من أفطر متعمدا في نهاية رمضان فإن عليه القضاء والكفارة، فخشي أن تظن أن من أفطر في قضاء رمضان وهو واجب وجوب رمضان، هل من أفطر في قضائه متعمدا عليه الكفارة كمن أفطر في رمضان متعمدا؟

يقول لو تكرمتم أفدتمونا ببعض شروح الرسالة. أنا ذكرت في أول يوم أن رسالة ابن أبي زين رحمه الله شرحها ما يزيد على 100 رجل، لكن طبعا الموجود منها أقل بكثير من هذا العدد، وشروحها هذه المتأخرة بعضها يشبه بعضا، لأن هذه الشروح لا تكادون تجدون فيها إلا تفسيرا لكلام الشيخ رحمه الله وإظهار تقييداته ومحترزاته، وأحيانا قد يجيء المحشي فيحشي على هذا الشرح، وهذا أكثر الشروح. إلا نوعين من الشروح شرحا، نوعا لبعض المتقدمين ونوعا لبعض المتأخرين. أما بعض المتقدمين فقد شرح الرسالة القاضي عبد الوهاب المالكي، هذا من مالكية العراق، ونحن قد تكلمنا لما تكلمنا في المدخل إلى الفقه المالكي أن منهج مالكية العراق غير منهج مالكية الغرب. المدرسة العراقية مدرسة احتجاجية، المدرسة الغربية مدرسة رواية، ويعني لأن الرقعة رقعة مالكية خالصة لا يحتاجون احتجاجا. أما العراق هذه رقعة مختلطة، فيها الأحناف، فيها الشافعية، فيها المالكية، فيها الحنابلة، وعندما تكون الرقعة مختلطة يكون المناظرات الفقهية، وعندما تكون المناظرات الفقهية فلا بد لكل أهل مذهب أن ينصروا مذهبهم بالحجاج. عبد الوهاب المالكي، عبد الوهاب بن ناصر البغدادي، من هذه من من من من هذه البابة، وطبعا هذا شرحه يكون فيه هذا الحجاج وهذا النقاش الفقهي. وشرح الرسالة رجل الآن من المتأخرين، رجل من علماء الجزائر، وهو شرح طيب أيضا. وأكثر شروحها يعني النفيسة هذه، إما مخطوط وإما ضائع وإما غير مسجل. الآن تعلمون أن هذه الرسالة تشرح وشرحت عندنا في أقطارنا مرات ومرات، وشرحها الفحول والكبار، لكن تدوينهم لا، يعني ما مغاربة هذه مش اشتهروا بهذه القضية، أنهم في الغالب لا يكتبون ولا يعني ولا يقيدون شروحهم، إنما هو الكلام يستفيد منه السامعون والحاضرون والقريبون عهدا أو رقعة وما وغيرهم، خلافا لإخواننا في المشرق فكل أحد يكاد يكتب رسالة أو بحثا أو كتابا، سواء صالح هو أن يكتب أو لم يكن صالحا لأن يكتب. ونحن قد كان رجل من المتأخرين من أكابر العلماء، وليس وكانت يعني ماذا أقول لكم، هذا الرجل كان إذا جلس في تفسير كتاب الله تعالى كأن الوحي ينزل من السماء على لسانه، والله العظيم كأنكم تسمعون عجبا من العجب، ما يعني شيء ما شيء ما ما ماذا أقول لكم، هذا أنت تقرأ الكتب التفسير هاي يقرأها كلها، ولكن يعني يفجر لك معاني القرآن، والغريب أنه العالم يستفيد وطالب العلم يستفيد والبائع يستفيد والحائك يستفيد، كل الناس تذهب بفائدة من مجلس الشيخ في تفسير القرآن. وأنا أذكر مرة أنه يفسر الباء من بسم الله الرحمن الرحيم، الباء يقول هذه الباء نفسرها في 9 مشاهد، المشهد الأول، المشهد كذا، المشهد الثاني، المشهد الباء من بسم الله الرحمن الرحيم، مرة يفسر الكاف من إياك نعبد. فأقول لكم يعني مسائل عجيبة جدا. وأتاه مرة بعض طلبته قالوا يا شيخ وددنا أن تحقق لنا كتاب كذا، فقال أنا ما استطعت أن أحقق ساعتي، إحنا تحقيق ساعة يعني ضبطها، قال أن ساعتي ما استطعت أن أحققها فكيف أحقق لكم كتاب في دهره كله ليس له إلا منظومة في مناسك الحج. فيها يعني هكذا هذا شأن يعني حتى شاع في زمن من الأزمنة أن المغرب ليس فيه علماء. لماذا؟ لأن إخواننا في المشرق لا يعرفون. لكن عندما يجيء رجل من المغرب ويستوطن المشرق يطير خبره كل مطار. وكان ممن أدركتم أنتم سمعتم الحديث عنه الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله عليه، هذا إنما جاء للحج ما جاء لشيء آخر. هو لا يعرف المشارقة والمشارقة لا يعرفونه، وفي ذلك الدولة العثمانية في إدبارها كانت يعني تشيع ما تشيعه على السعوديين، هؤلاء وهابيون، هؤلاء يقتلون كذا ويفعلون كذا، حتى جاء هو وهو خارج من بلده أن هؤلاء القوم هكذا، فقال لو وجدت قوما مذهبهم حنبلي واعتقادهم سلفي، وهذا شيء يعرفه، وهذا المذهب السلفي يعني كان عندهم في موريتانيا وكان عندنا في المغرب قبل أن تصل كتب ابن تيمية إلى المغرب، لا يعرفها الناس، لا تطبع أصلا، والناس عندهم منظومات في هذا الشيء وكذا، فهي أشياء معروفة. لكن هذا الحرب الإعلامية القديمة مو قديم، فبرز وعرفه الناس. وقبله كان الشيخ برادة كان استوطن المدينة، وهذا مغربي فاسي، والشيخ الكتاني هذا الذي كان يفسر القرآن في الحرم ويفسر الموطأ في المسجد النبوي ويدرس في مسجد الأمين بدمشق يعني. لكن ابن حزم رحمه الله هذا شيء قديم، لعل رجلا دعا على المغرب ولا شيء، لا تظهر نجومه. ابن حزم يقول أنا الشمس في جو العلوم منيرة، ولكن عيبي أن مطلعي الغرب. الغرب هذا ليس موضع أن تطلع فيه الشمس. رحمة الله عليه، الله يبارك فيه. ما حكم من صام في دولة ما غرة رمضان وسافر إلى دولة أخرى فأكمل الصيام بها فكانت عدة رمضان 31 يوما، فما يجب عليه في هذه الحالة؟ الآن هذا قد يقع لنا نحن المغاربة، يكون الإنسان مثلا معتمرا أدركه أول رمضان في العمرة، وحدث أن تقدمنا إخواننا في المشرق بيوم مثلا. وأنتم تعلمون أن هذه مسألة فقهية خلافية قديمة، ولكن قبح الله الجهل، الناس تحسب الآن أنها مسألة سياسية الآن، وهذا التفريق والحدود ويفرقون كذا وفرق بين مغربي وسعودي وكلنا مسلمون. يا سيدي غير سكت، الله يهديك لما سكت. فالملكان يكتبان، ريحهما شوية، اجعلهما يرتاحان. كلام يعني جمل هادر وكله غلط. مسألة خلافية قديمة، بل الخلاف فيها بين الصحابة أنفسهم. معاوية في الشام صام، وابن عباس لم يصوموهم في الحجاز، فجاء رجل ممن أدرك الصيام مع معاوية سأله ابن عباس متى صام الناس؟ قال صاموا يوم كذا. قال رأوا الهلال؟ قال نعم. قال أنت رأيته؟ قال أنا رأيته. لكن ابن عباس عامل برؤيته هو، فقال له أما لا تفعل كما يفعل معاوية، يعني تتبعه تفطر الناس وتفطر برؤيته معاوية؟ قال لا، نحن على العدة حتى نراه أو نكمل عدة 30. ما هذا؟ هذا هو ما يسميه الفقهاء اختلاف المطالع. وهذا كان اختلاف بين العلماء، ورجل واحد يحكم الرقعة الإسلامية كلها. لكن كما أقول لكم قضية الآن لا سياسة، وفرقوا الدول والحدود ولا نعرفها في الشرع. أنت لا تعرف الشرع، أنت لا تعرف الحدود فقط، أنت الشرع لا تعرفه أيضا، لا تعرف حدودا ولا تاريخا ولا شرعا، ولكنك تتكلم. ماذا أصنع لك؟ الله يجيب الشفاء. طيب، فهذا يقع يعني يدركه أول رمضان في عمرته ثم يعود، ونحن نكون صمنا في المغرب بعد المشرق بيوم مثلا، وتكمل العدة 30، وهو صام قبل الناس المغاربة الآن، صام قبلهم بيوم، فإذا أكمل عدة معهم سيكون صام 31 يوما. والشهور العربية هذه ليس فيها شهر فيه 31، واحد لا يعرف يقرأ ويكتب، فجعل الإنسان ماكر شوية، فيه مكر، قال له اكتب لي رسالة واجعل فيها التاريخ، فيهزأ به قال 47 يوم 47 في شهر 12 ذاك مشى. فقرأ واحد الرسالة وقال له هذا يهزأ بك، فرجع عنده غضبان، كيف تهزأ بي؟ رأيت شهرا قد يبلغ 47، الشهر إذا طال إذا طال يصير 34 35. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول الشهر مرة هكذا مرة هكذا، إما تسعة الشهر إما 29 يوما وإما 30 يوما، فإذا كمل العدة هذا 30 يوما فإنه يفطر في اليوم الذي يليه، لا يظهر فطره أمام الناس لئلا يكون فتنة له ولا لهم، ولكنه يفطر. وفي الغد عندما يعيد الناس ويصلون يصلي معهم صلاة عيد. الله أعلم. ما الغاية من الصيام؟ هم يعني السؤال يسأله الناس وقد تساءل عنه العلماء قبل الناس، ما الحكمة من هذا؟ نحن نعلم أن ربنا الحكيم سبحانه لا بد من أن يكون في كل أمر يأمر به أو في كل نهي ينهى عنه لا بد أن تكون فيه حكمة، هكذا الحكيم أفعاله كلها حكيمة وليس في أفعاله شيء عبث، والعبث هو ما لا حكمة فيه، لكن أحيانا قد ينص على هذه الحكمة ينص عليها نصا، وأحيانا قد لا ينص عليها ويترك الأمر لأفهام العلماء ولأذهانهم يتبارون في استنباط الحكمة من الأمر، وهذا من الأمور التي فيها حكمة منصوص عليها وفيها حكم يتطلبها العلماء. أما الحكمة المنصوص عليها فهي قول الله تعالى لعلكم تتقون، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، يعني لعل صيامكم يوصلكم إلى أن تكونوا من المتقين. قال العلماء كيف يبلغ بك صيامك إلى التقوى؟ نريد شيئا عمليا شيئا نفهمه. قالوا هذا الصوم ربنا تعالى يقول إلا صوم فإنه لي، لماذا؟ لأن الصوم هذا لا يطلع عليه إلا الله، لا يمكن لأحد قط أن يشهد عليك بأنك صائم، لأنك قد تريه التماوت وتريه الجوع وتريه الذوبان وتريه التعب وأنت افترست ثورا قبل أن تخرج، كيف يعلمون أنك صائم؟ يقولون هذا شيء لا يعلمه إلا الله، حقيقة صومك شيء لا يطلع عليه إلا العليم الخبير سبحانه وتعالى. فما الذي يمنع الإنسان حينئذ هذا الصائم، ما الذي يمنعه من أن يأكل ويشرب؟ أنا أذكر مرة وأنا صغير يعني حديث عهد بوجوب الصوم، وكان يوما شديد الحر وكان يعني قبيل صلاة العصر، هذا يعني الظهيرة، فجلست في حديقة، كنت راجعا من المدرسة وجلست في حديقة استظل شيء استريح، وجلست أمام نافورة ماء فأرى الماء يتصاعد منها ويترقرق، إلى الآن ما زلت أرى هذه الصورة بين عيني، يعني ذاك الماء كان عندي أشهام من أشهام، أنتم اختاروا أشهام ماذا، يعني ما الآن هذا الصائم ما الذي يحجزه عن أن يذهب ويشرب شربة أو شربتين ولا يطلع عليه أحد؟ مراقبة الله، هذه المراقبة التي تمنعه من أن يشرب وتمنعه من أن يأكل وهو خال لا يطلع عليه أحد، وتمنعه من أن يفعل ما يريده وهو يقطع أنه ويجزم أنه لا يطلع عليه أحد، هذه المراقبة إذا كثرت منه في الشهر كله يرجى أن تصير له ملكة تتعدى إلى غير الصوم، فيصير مراقبا لله فيما يفعل وما يذر، يصلي يعلم أن الله يراقبه، يصوم كذا، يزكي كذا، يعني المحرمات لا يفعلها وإن قدر عليها، لا يعني لا ليس عليه إلا أن يمد يده ليأخذها، لكن ما الذي يمنعه من مد يده؟ أنه يراقب الله تعالى. فإذا صار هكذا صار متقيا. هي هذه ملكة المراقبة، وهذه هي التي تجلت في عمر بن عبد العزيز رحمه الله تجليا عظيما جدا. تقول زوجته وتخبر فاطمة بنت عبد الملك، تقول والله ما فاتكم عمر بكثير صلاة ولا كثير صيام، ولكن والله ما رأيت رجلا يخاف الله مثله، مثل الناس يصوم مثل الناس وكذا، وله ورد في الليل أمور مثل الناس، ولعل في الناس من هو خير منه في هذا الباب، لكن خوف الله ما في أحد. قلت ما رأيت، قلت نكون في الفراش يكون نائما، قلت فينتفض فنقول ليصبحن الناس ولا خليفة له، سيموت في هذه الانتفاض، هذا الآن سيموت الآن بشدة الخوف. يذكرون أنه مرة يداعبها فوضع يده على فخذها وقالها يا فاطمة أتذكرين يوم كذا وكذا كان أميرا على خناصرة، تذكرين يوم كذا وكذا فعلت بك يعني. فقالت له، ضربت يده بيدها وقالت له على يعني وقالت له يا مغضبة لأنت اليوم أقدر منك أمس، أنت اليوم خليفة، يعني إذا أردت أن تصنع بي أنت خليفة تقدر على ما يقدر عليه الأمير. قالت هي، فقام حزينا باكيا ويقال لها يا فاطمة إني أخاف النار، هذا الذي يمنعني أن أفعل بك ما أفعل، إني أخاف النار. فبكت لبكائه وقالت اللهم إنه يخاف النار، اللهم أجره من النار. لما ولي بغير اختيار منه وبغير مشورة منه، قيل له ركب بغلته أرادوا أن يذهبوا إلى قصر الإمارة، قال وعيال سليمان بن عبد الملك الخليفة الذي توفي انقلبوا من دفنه، قال وعيال سليمان أخرجهم من القصر أسكن فيه أنا، لا اذهبوا به إلى بيتي. فذهبوا به إلى بيته فدخل خلوة كان يختلي فيها، فدخلت عليه زوجته فرأته جالسا متربعا قد وضع كفه على خده وهو يبكي حتى بل لحيته. مفروض أنت الآن خليفة، هذا يوم فرح ليس يوم بكاء. فتعجبت هي قالت لي ما تبكي؟ قال تفكرت في أمر المجهود البعيد والكبير الفاني، أي الأرملة والضعيف كلهم بعيدون يريدون أن يصلوا إلي ولا يصلون إلي. قال وعرفت أن الله سيسألني عنهم يوم القيامة، قال وعرفت أن الذي سيحاجني فيهم يوم القيامة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال وعلمت أنه لن تقوم لي حجة أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرحمت نفسي فبكيت. هذا هو، هذا لعلكم تتقون، هذه الحكمة الظاهرة هي المراقبة. وحكم أخرى، يذكرون أن الصوم تحس به ما يحس به الذي يعضه الجوع. الآن كثير من الناس يأكل ولا حاجة له في الأكل، وقد هذه أخبرني بها يمكن منذ يومين إنسان، قال أنا والله نذهب لنأكل لأن الساعة 12 أو 11 ما نحس بجوع أصلا. إذا لم تكن تحس بالجوع كيف تدرك الذي يدركه هذا الذي يحس بالجوع؟ الآن عندما ترى المسلمين في هذه الفتن، نسأل الله تعالى أن يفرج عليهم، وترى كل يوم يقول لك قتل من الأولاد كذا ومن الصغار كذا ومن الأطفال كذا، وأنت تدخل بيتك فيقفز إلى حضنك ابنك الصغير، أما تذكر أبناء المسلمين الذين يموتون؟ أنت الآن تحس بهذا عندما يفجع الرجل بابنه أو الأم بابنها، تحس به لأن هذا الذي في يدك وسلمه الله لك ابتلي به غيرك من المسلمين. فتدعو لهم دعوة المدرك لما يحسون به. ولهذا قالوا ليست الثكلى كالمستأجرة، هذه المستأجرة تبكي، لكن الثكلى هي المفقودة، هي التي تحس بحرارة هذا. فإذا لم تجوع كيف تحس؟ يجيك إنسان يقول لك أطعمني، أنت ما عضك الجوع مرة أبدا، لكن الحمد لله على رمضان تحس بالجوع، تحس بالعطش، فإذا ألقي في أذنك أطعمني، لا يمكنك أن تصم أذنا. إذا صممت يعني صمت أذنك عن طالب معروفك وقد ذقت الجوع ومرات، كيف يصنع بك؟ ويقولون أيضا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، والأكل يوسع مجاري الدم، والجوع يضيقها، فأنت تضيق عليه المجاري. ويقولون غير هذا، الله أعلم. يقول هل المالكية يشترطون قضاء رمضان قبل صيام 60 من شوال؟ لا، المالكية لا يشترطون هذا، ولا يشترطه أكثر العلماء. جمهور العلماء على أن القضاء سائغ في العام كله، العام كله محل للقضاء، ولكن طبعا هم يستحبون أن يكون القضاء، أن يبادر من عليه قضاء أن يبادر به، لأنه لا يدري الإنسان ما يعرض له، ومع ذلك لا يرون بالتأخير بأسا. قال هذا سؤالي متعلق بمن أفطر التطوع عامدا، قلتم إن الإمام مالكا رحمه الله أوجب القضاء حتى على المسافر، هذا القول من الإمام مالك رحمه الله حيرني، خصوصا والصائم صوم التطوع أمير نفسه، فهذا القول من باب الاحتياط، وهل الإفطار في يوم التطوع داخل في الكراهية عند مالك أم في أي حكم، وما يفعل من فات من عمره أيام أفطر فيها وهو متطوع بدون عذر وهو لا يحصيها عددا؟ طيب، هذا كله تكلمنا عنه أمس، قلنا إن الإمام مالك رحمه الله رأى أن من أفسد صومه النافلة بالفطر فعليه القضاء. لماذا؟ لأنه عاقد شيئا بينه وبين ربه، ودخل في عبادة، فكان حريا به أن لا يفسدها وأن لا يخرج منها، وذكرنا الأدلة. وأما هذا الصائم أمير نفسه فهذا تكلمنا عنه أمس، وقلنا إن فيه حقيقتين ومجازين، ويعني الصائم هذا ما أدري هل أعيد الكلام الذي ذكرته أمس، وكله مذكور ومسجل، فأحسب أن السائلة ما كانت معنا أمس. على كل حال أقول لها إن هذا الصائم، هذا الحديث الصائم أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر، هذا ليس نصا في الموضوع، لأن هذه قضية قوله صلى الله عليه وسلم الصائم أمير نفسه، ماذا ماذا ماذا يقصد بالصائم؟ هل الصائم الذي دخل في الصوم، أو الصائم الذي يريد أن يدخل في الصوم؟ إذا قيل الصائم هنا هو من دخل في الصوم، لأنه لا يكون صائما حقيقة إلا إذا شارع في الصوم، فحينئذ نقول ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم إن شاء صام؟ إذا كان شارع في الصوم ما معنى قوله إن شاء صام؟ لا، يعني هنا مجاز، إذا قلنا هذا حقيقة الصائم إن شاء صام مجاز، يعني إن شاء مضى على صيامه. وإذا قلنا الصائم هو مريد الصوم كما يقول مالكي هذا مجاز، حينئذ يكون قوله صلى الله عليه وسلم إن شاء صام حقيقة. فعلى كل حال هي المسألة خلافية، المسألة هي خلافية بين الفقهاء، وليس القول فيها للاحتياط، إنما القول فيها للأدلة التي استدل بها المالكية. وأما المسافر سافر تطوع إذا أفطر فإنه يقضي. لماذا؟ لأن هذا السفر جاء رخصة في فطر في صوم الفرض، وهذه الرخصة كما قلنا أمس لا تتعدى محلها، ربنا سبحانه تحدث عن هذه الرخصة في هذا الصائم في رمضان، كيف يترخص بها من ليس في رمضان؟ وقد يقول العلماء يقولون إن إن الرخص لا قياس فيها، والرخص لا تتجاوز محلها. تقول متى نتصدق كفارات الصيام؟ في شهر رمضان أو بعده سيان، من شاء أن يكفر في رمضان فليفعل، ومن شاء بعده فليفعل. المهم أن هو طبعا المقصود بالكفارة هنا كفارة سوى الصيام، وإلا في الصيام لا يتأتى في رمضان. فمن كانت عليه فدية أو كفارة إطعام أو عتق إذا تأتى، فإن شاء في رمضان وإن شاء غيره وإن شاء بعده، المهم أن يكون بعد موجبها. وقالت اذكر لنا من نوازل الصيام البخاخ والقطرة وكذا، هذا إن شاء الله سنتحدث عنه غدا إن شاء الله. خمس دقائق هذا الوقت ولا ارتاح حسيت؟ ابن حزم رحمه الله يقول: أن الشمس في جو العلوم منيرة، ولكن عيبي أن مطلعي الغرب. وابن حزم رحمه الله كان شمسا في جو العلوم، ابن على أنه طلب العلم على كبر. يقول: وعاش مضطهدا مطرودا. الملك في الأندلس كانوا يتألبون عليه ويحرضون عليه الأمراء، لأنه يعني كان يغلبهم في المناظرات، فكانوا يستعينون عليه بالحكام. ابن حزم هذا فحل من الفحول الكبار، لذلك لما القاضي أبو بكر العربي وهو لا يقل عنه فحولة تناوله تناولا قبيحا. ابن حزم هو شيخ والد ابن عربي، شيخ أبيه في العلم. والعربي هذا كانت له رحلة إلى المشرق، ولقي فيها كثيرا من العلماء، وجلس في مجالس الشافعية والحنفية وإلى آخر، رحلة طويلة. ولذلك لما رجع كان من أعيان الأندلس في العلم، لكنه تكلم عن ظاهريتي وعن ابن حزم كلام قبيحا. قال لما سافرت، يقول ابن عربي، لما سافرت إلى المشرق وجدت بدعة الباطنية، فلما رجعت إلى المغرب وجدت بدعة الظاهرية. وتكلم كلاما وقال: هؤلاء حقيقون أن لا يعدوا في العلماء، بل حقيقون أن لا يعدوا في الوجود. يعني أنت لست موجودا، أراك ولكنك معدوم شرعا. فقال الذهبي بعد ذلك لما أورد هذا الكلام، قال: لم ينصف ابن العربي شيخ أبيه في العلم. وهذه من الذهبي لها معناها، يعني لم يقل لم ينصف ابن العربي ابن حزم، قال لم ينصف ابن العربي شيخ أبيه. هذا جدك، هذا كأنك تشتم جدك، وهو أعظم من جدك، لأنه أبو أبيك علما، أما أبو أبيك هذا نسبا وولادة أبرزه سبب في الوجود، لكن هذا ابن حزم سبب لأبيك في الذكر، في أن يذكر في الذاكرين، وأن يكون له لسان صدق في الآخرين، ومع ذلك تلقاه بمثل هذا. ثم قال بعد ذلك: وابن عربي لا يبلغ ابن حزم في العلم. حتى هذا الكلام أصلا ما هو أعلى منك كعبا ورتبة. ولذلك رحمه الله كانوا يستعينون عليه بالسلاطين، فعاش طريدا ومات غريبا في بادية من بوادي الأندلس، مع أنه كان وزيرا وكان ابن أبوه وزيرا، ومن عائلة راقية، وأحرقوا كتبه، كانت له كتب كثيرة، لم يصلنا منها إلى هذا المحلى ورسالة في الأخلاق والفصال وكذا، لكن هو له أكثر من هذا. يقول لما أحرقوا كتبه قال لهم، يعني يفرج عن نفسه وإلا الإنسان سينفجر، يقول: فإن تحرقوا القرطاس لا تحرقوا الذي تضمنه القرطاس، بل هو في صدري. طيب أنتم أحرقتم الكاغد، لكن هذا العلم ليس بقى الكاغد، لما أحرقتموه ذهب العلم مني. فإن تحرقوا القرطاس لا تحرقوا الذي تضمنه القرطاس، بل هو في صدري، يسير معي حيث استقلت ركائبي، وينزل إن أنزل ويدفن في قبري. دعوني من إحراق رق وكاغد، وقولوا بعلم كي يرى الناس من يدري، وإلا فعودوا للمكاتب بدأة، فكم دون ما تبغون لله من ستري. رحمة الله عليه. الذي أفطر عمدا في رمضان وهو في قضاء رمضان، الذي أفطر عمدا وهو في قضاء رمضان، هذا يجب عليه يومين. أنا قلت بعض العلماء ذا قولان عندنا في المذهب، لكن المشهور أنه عليه يوم واحد. إذا أفطرت في قضاء الصيام، نعم أيضا كل من يفطر في قضاء رمضان عند من يقول بهذا يرى أن عليه يومين. مع تحيات إدارة الأوقاف السنية بمملكة البحرين.